السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بحضراتكم في هذا المكان الطيب وفي هذا اليوم الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهذا بفضل من الله جل وعلا وحسن توفيقه. هو المجلس الرابع من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، الفصول في سيرة الرسول للإمام العلامة أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا انتهينا في اللقاء الماضي إلى هجرة المسلمين إلى الحبشة، وقد جعل الله عز وجل لهم فرجا ومخرجا مما وقعوا فيه، لكن يبقى لنا سؤال حول هجرة العقبة، حول هجرة الحبشة، وهو كيف دخلت فكرة الهجرة إلى المسلمين أصلا، وكيف وجهت أنظارهم إلى مبدأ الهجرة من أصله، لماذا هاجروا ولم يبقوا في مكة يقاسون العذاب ويتحملون أذية قريش. إن للهجرة عموما إلى الحبشة أو إلى غيرها، أو للهجرة من مواطن الإيذاء إلى موطن الأمن، سبب، وهو أن النضر بن الحارث لعنه الله، وهو الرجل الذي نزل فيه في صدر سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون في القرآن المكي كان يحدثهم بأخبار السابقين ليرسخ عندهم العقيدة والإيمان وتحمل الصبر إلى غير ذلك. فكان هذا المشرك الفاجر يقول لأهل مكة، وكان يسافر هنا وهناك، وكان يأتي بالقصص، بكتب القصص، وكان يقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يحدثكم عن عاد وثمود، وأنا أحدثكم بقصص رستم وسفنديار. قصص زي قصص ألف ليلة وليلة كده وشهرزاد، وهذه القصص. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، أرسلت قريش هذا الرجل النضر بن الحارث، وأرسلت معه رجلا آخر هو عقبة ابن أبي معيط. أرسلتهما قريش إلى يهود المدينة ليسألوهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق الرجلان ودخل على بعض أحبار اليهود في المدينة وقالوا: جئناكم بما أنكم أهل الكتاب الأول وعندكم علم من الكتاب، نسألكم عن هذا الرجل الذي ظهر بأرضنا بمكة ويزعم أنه نبي، وهل وجدتم صفته في كتبكم، أو هل وجدتم له ذكرا في كتابكم؟ فقال لهم أحبار اليهود: ارجعوا فاسألوه عن ثلاثة أشياء، فإن أجابكم فيها فهو نبي، وإن لم يجبكم فهو رجل متقول على الله، رجل متقول على الله تبارك وتعالى كالذين تقولوا كأمية بن أبي الصلت وهؤلاء. سلوه أولا عن فتية هلكوا في الدهر الأول ما كان من خبرهم، والمقصود بهم فتية أهل الكهف. وسلوه ثانيا عن رجل طاف المشرق والمغرب وهو ذو القرنين، وسلوه عن الروح. فلما رجعوا بهذه الأسئلة وسألوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنزل الله عز وجل على إثر هذه الأسئلة سورة الكهف. أنزل سورة الكهف، وفي أول ما ذكر من قصص في هذه السورة قصة فتية الكهف، وكيف أنهم تركوا ديارهم التي كانوا يؤذون فيها ولجأوا إلى فكرة الهجرة وترك أوطانهم. فلفت ربنا تبارك وتعالى أنظار المسلمين إلى الهجرة من مواطن الإيذاء إلى موطن الأمن، مبينا أن المؤمن أن المسلم ليس له وطن، إنما وطنه هو الذي ينشد فيه صلاح دينه وسلامة قلبه، هذا هو وطن الإنسان. لأن الإنسان إذا تعلق بالسماء حصل أسباب النصر، وإذا تعلق بالأرض والتراب وطئ بالأقدام والنعال والعياذ بالله. فالمؤمن وطنه هو الذي ينشد فيه صلاح دينه وسلامة قلبه وسلامة عقيدته. فلفت الله عز وجل أنظار المسلمين بهذه القصة إلى مبدأ الهجرة أصلا، وجعل لهم هذا المخرج. فعلى إثر هذا بدأ المسلمون بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يتوجهون إلى أرض الحبشة. وكانت رحلة أو هجرة المسلمين إلى الحبشة بدايتها من منتصف السنة الرابعة، وظلت ممتدة إلى منتصف السنة الخامسة، ظلت سنة كاملة يرحل المسلمون بعضهم بعد بعض في خلال هذه السنة من منتصف السنة الرابعة إلى منتصف السنة الخامسة. لكن يبقى السؤال، أو يبقى سؤال آخر، لماذا هاجر المسلمون إلى الحبشة؟ لماذا هاجر المسلمون إلى الحبشة؟ هاجر المسلمون إلى الحبشة لعدة أسباب. السبب الأول ظهور الإيمان في مكة وخوف المشركين منه. لما ظهر الإسلام وبدأ ينتشر وخاف المشركون منه بدأت المعارضة، بدأت المعارضة، مما دفع المسلمين كسبب أول للهجرة. السبب الثاني الفرار بالدين، الفرار بالدين. فإن المسلم كما أردفنا قبل قليل إنما وطنه هو الذي ينشد فيه سلامة قلبه وسلامة عقيدته وصلاح دينه، ففروا بدينهم من هؤلاء الذين يؤذونهم ويريدون أن يحملونهم على الكفر والعياذ بالله. السبب الثالث، وهذا قد لا يلتفت إليه كثير، إذ أن أغلب من تكلم عن الهجرة للحبشة لم يذكروا إلا سببا واحدا وهو الفرار بالدين. الصحابة كانوا أشجع من هذا، وكانوا أصبر على العذاب مما تتخيل، ولو كان بقاؤهم بمكة سيحملهم على الموت ما أثر ذلك في هممهم. فلما جاء عروة بن مسعود وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية إني ما أرى حولك إلا أوباشا أو أوشابا، والمعنى واحد، خليقا أن يفر ويدعوه. فقال له أبو بكر: أمصص بذر اللات، أنحن نفر وندعه؟ يعني هذا مستحيل، هذا مستحيل. ولو تيقن الصحابة أن بقاءهم بمكة سيكلفهم حياتهم لا إشكال، لا إشكال، لأن منهج الحق كان واضحا عند الصحابة، لدرجة أنهم ما كانوا يحتاجون إلى مساومة أو مفاصلة أبدا. لما أخذ صهيب وسيأتي وهو مهاجر، قالوا: جئتنا صعلوكا لا مال لك، ثم تريد أن تخرج بهذا المال؟ لا يكون ذلك. قال: أرأيتم لو خليت بينكم وبينه أتأخذونه وتدعونني؟ قالوا: نعم. قال: خذوه. قال: خذوه. فكانت قضية المنهج عند الصحابة لا مفاصلة فيها أصلا، كما قالت عائشة رضي الله عنها في قصة التخيير، قالت: وقد علم أني ما كنت بالتي أختار عليه أحدا، فقلت: بل أختار الله ورسوله يا رسول الله. فإذا لماذا هاجر الصحابة؟ هاجر الصحابة كسبب ثالث لنشر الدعوة، لنشر الدعوة، بحثا عن مكان صالح يصلح فيه أن تنشر، أو يصلح أن تنشر فيه الدعوة. وهذا مبدأ الأنبياء من قديم، فإن يونس عليه السلام لما دعا قومه إلى الإيمان بالله فكفروا، خرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم، ليس لمجرد حزازات نفسية، إنما خرج بحثا عن موطن يلتمس فيه أن ينشر دينه ويلقى آذانا صاغية لدعوته. فخرج بحثا، لأن الداعية إلى الله جل وعلا لا ينبغي أن يكون إنسانا أبله، لا ينبغي أن يكون إنسانا قاصر الهمة دنيء الهمة، إنما هو محترف وصاحب صنعة كباقي أصحاب الصنائع، فهو يتفنن في إيصال دعوته إلى الناس. صلح أهل هذه البلد فبها ونعمت، وإن لم يصلحوا فالله جعل المخرج. ألم تكن أرض الله واسعة؟ التمس، التمس بلدا، التمس قوما، ادعوهم إلى الله جل وعلا فيقبلوا. فكانت الهجرة إلى أرض الحبشة لنشر الدين، وليس لمجرد الفرار من المشركين، بل كانت في أول ما كانت بحثا عن قاعدة أخرى للدعوة غير مكة، بحثا عن قاعدة أخرى للدعوة غير مكة. السبب الرابع من أسباب هجرة الحبشة التماس والبحث عن مكان آمن نأمن فيه على أنفسنا وديننا، حتى يشتد ويقوى عود الدعوة، ويقوى عود الدعوة. تقول أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي رضي الله عنه، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكره. وهذه مطالب عظيمة، أن يأمن الإنسان على معتقده وينشر دينه، لأن الإنسان إذا فقد الأمن لا ينتفع بنفسه، لا ينتفع بنفسه. فإذا أمن الإنسان على نفسه وماله وأهله وعرضه استطاع أن يتحرك وأن يبذل وأن يعمل للدين. لكن سؤال آخر: لماذا الحبش؟ لما لم يهاجر المسلمون إلى اليمن؟ لما لم يهاجروا مثلا إلى مصر؟ لماذا الحبشة على وجه التخصيص؟ أولا، لأن الحبشة أرض صدق كما وصفها رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق. لذلك هاجروا إليها بوصف النبي لها أنها أرض صدق. السبب الثاني أن النجاشي رضي الله عنه رجل صالح عادل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان بالحبشة رجل، أو قال ملك صالح، يقال له النجاش، لا يظلم بأرضه أحد. ويكفي هذا، فوصف النبي الأرض وحاكمها بالصلاح والصدق، ولا أرض في هذا التوقيت أفضل من هذه الأرض ليلجأ إليها المسلمون. وقد ظهر صدق ذلك بعدما هاجر الصحابة إليها. السبب الثالث والذي هاجر المسلمون إلى الحبشة بسببه، أن الحبشة أصلا كانت أحد متاجر المسلمين، يعني كانت من ضمن البلاد التي يرحل إليها أهل مكة في رحلاتهم التجارية، فكانت بلدا معروفا ولهم بها خبرة يسهل عليهم بها المقام. السبب الرابع من أسباب هجرة الحبشة على وجه التخصيص أنها بلد آمن بعيد عن سطوة قريش. سطوة قريش كانت داخل الجزيرة لو وسعنا المسألة، إنما الحبشة يفصل بينها وبينهم البحر، فهي ليست في ملكهم ولا سلطان لهم عليها، وليست تحت سطوتهم، فإذا رحلوا إليها أمنوا، ولا يمكن أن تصل إليهم قريش بأذى. ونجح المسلمون في إقناع النجاشي بعدما فعل عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة المحاولة الفاشلة لاسترجاع هؤلاء مرة أخرى إلى قبضة المشركين، وخيب الله هذا المسعى لرد المسلمين، ووفق الله المسلمين ونجحوا نجاحا باهرا في إقناع النجاشي بإبقائهم في أرضه وبعدم التعرض لهم بالأذى. ويرجع ذلك لثلاثة أسباب رئيسية: السبب الأول المودة التي كانت بينهم، وهذا عامل قوي في نصر ونجاح أي دعوة، أن يتآلف أفرادها وأن يتآلف الداعون إليها، هذا عامل هو السبب الرئيس لأن تزول الوحشة عن سالكي هذا الطريق. أما أن يتشرزم كل واحد بحفنة من الناس معه، هذا هو الفشل، هذا هو الفشل الذي أشار إليه ربنا: ولا تنازعوا فتفشلوا. لكن إذا تآلف أفراد الدعوة فيما بينهم وتناصحوا، نصرت أي دعوة ولو كانت دعوة بالباطل، لابد أن تنصر، لابد أن تنصر إذا تآلف أفرادها. وكم قامت دعوات باطلة بثبات أصحابها والتفافهم حول العناصر المثبتة لهم على هذا الباطل، ونصرت وكان لها صدى في تاريخ الإنسانية. فأول عوامل النصر التفاف أتباع الدعوة بعضهم على بعض، وبعضهم حول العناصر المثبتة من طلاب العلم ودعاته. السبب الثاني من أسباب نجاحهم لجوءهم إلى مبدأ الشورى. لم يكن هناك واحد ليستبد برأيه، إنما لجوا إلى مبدأ التشاور فيما بينهم، وهذا مبدأ أشار الله بل أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. وشاور النبي أهل بدر لما قابله الله بعدوه على غير موعد من رسول الله ولا من الصحابة، فاستشار النبي الصحابة وأشار عليه، فهذا مبدأ أوجبه القرآن، وهو أيضا سر من أسرار نجاح المهمات الكبيرة، أن يتشاور الكل، لأن المشاورة إنما تعطيك عقول الناس مع عقلك، إنما تعطيك عقول الناس مع عقلك. وقديما قالوا في منصور الحكم: الرجل هو من له عقل ويستشير، ونصف الرجل هو من له عقل ولا يستشير، ولا شيء يعني صفر هو من لا عقل له ولا يستشير. والتجربة مهمة أن يتعلمها الإنسان من سابقيه، والله عز وجل وقد أشار بها موسى على نبينا كما في رحلة المعراج، قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني جربت الناس قبلك. كل هذا يضيف به العبد عقول الناس إلى عقله فيستنير ويخطو على هدى، بخلاف ما لو استبد برأيه. وكما قال شوقي: رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. السبب الثالث في نجاح المسلمين في إقناع النجاشي: اختيار الكفاءات. اختيار الكفاءات، إذ أنهم اختاروا الرجل المناسب للمكان المناسب، فاختاروا جعفر رضي الله عن جعفر، واستطاع بحنكته وبراعته العالية أن يقنع النجاشي إقناعا تاما بعدم التعرض لهم، ببطلان ما عليه قريش. واستطاع جعفر إقناع النجاشي من خلال هذه المحاور الأربعة الرئيسة. أولا، استطاع جعفر وببراعة فائقة عرض مساوئ الجاهلية بالتفصيل. لما سأله: من أنتم وما هذا الدين؟ فقال: كنا قوما نعبد الأصنام ونشرب الخمور، وجلس يصف في مساوئ المجتمع الجاهلي والذي يعيش فيه الناس كالبهائم، لا غرض ولا مأرب إلا شهوة البطن والفرج، هذه كانت حياتهم، لا يعيشون إلا لهذا. ثم المحور الثاني: العرض الرائع لمزايا الإسلام وفضائله. فجاءنا رسول منا نعرف حسبه ونسبه، فدعانا إلى عبادة إله واحد وأن نصل الأرحام، وأمرنا بالصلاة، وذكر فضائل الأعمال. وهذه الفضائل حتى وإن لم ينزل بها شرع، فإن الفطرة التي لم تلوث تقرها، تقرها حتى وإن لم ينزل بها شرع. كل صاحب فطرة مستقيمة لم تلوث لا يستنكر بر الوالدين، ولا يستنكر صلة الرحم، ولا يستنكر عبادة رب واحد، ولا يستنكر هذه الفضائل. بل وجد في الناس من دعا إلى هذه الفضائل حتى بدون رسالات، كزيد بن عمرو بن نفيل، وكورقة بن نوفل، وهؤلاء وهؤلاء. فهذا أصل لا يعترض عليه، وإن لم يدعم برسالة كيف وقد أزكته رسالة من الله، لا شك أن الإنسان أحرى به أن يتبع هذا وأن يندفع بكليته إليه. المحور الثالث من المحاور التي وفق الله بها جعفر لإقناع النجاشي: العرض الرائع أيضا الباهر لمظاهر الظلم التي تعرض لها المسلمون بمكة. فوصف جعفر: جاءنا رسول منا نعرف حسبه ونسبه، وجالس يعذب مزايا الإسلام، فأخذنا قومنا فآزونا وفعلوا مع أن هذا مفترض عقلا بعيدا عن الشرع لا يعترض على هؤلاء، فلما يظلمونهم؟ منطق الظلم الذي لا يعرف إلا ما يراه هو، إلا ما يراه هو، أما أن يلتفت إلى وجهات أنظار الآخرين فلا. كما قال العصفور للثعبان: افعل مشيئتك التي قد شئتها وارحم جلالك من سماع خطابي. لا حق للرأي الضعيف ولا صدى، والرأي رأي القاهر الغلاب. لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. فهذا واقع يستنكره كل صاحب عقل، ويستجلب رأفة كل صاحب فطرة مستقيمة إلى الإحسان إلى هؤلاء. لما تظلمون؟ حتى إنه لما أراد أبو بكر أن يخرج وقابله المطعم ابن عدي وقال: إلى أين يا أبا بكر؟ فقال: أريد أن أخرج. قال: يا أبا بكر، إنك لست ممن يخرج ولا يخرج، لما كان له من فضائل مثلك لا يخرج بصرف النظر عن اختلاف الدين. فهذه فضائل يقرها أصحاب الفطر بعيدا عن الشرائع. كل هذه كانت عوامل مع عامل آخر مهم جدا، وهو اعتدال المسلمين متمثلين في شخصية جعفر في الثناء على النجاشي. فلم يبالغ في الثناء على النجاشي حتى يدخل في باب المجاملات الكاذبة، ولم يحقر من شأن النجاشي، لا، إنما اعتدل بالثناء على الرجل. وهذا عنوان صدق، عنوان صدق. فإن الإفراط في الثناء على الرجل قد يكون مدعاة للناس للشك فيما أنت عليه. اعتدل وليكن ما يكون، لو قدر الله خيرا سيكون، ولو قدر الله شرا سيكون، وسترفع به درجتك. فلما تتملك؟ لما تنافق؟ اعتدل، اعتدل في الثناء على الناس. فكان اعتدال جعفر في الثناء على النجاشي بعيدا عن المبالغة الفارغة الكاذبة والتجاهل المهين، بل وضعه في صورة الأمل والملاذ الآمن لهؤلاء المستضعفين، فكسب بذلك الجولة، واستطاعوا إقناع النجاشي برد عمرو وعبد الله بن ربيعة خائبين خاسئين، وبقي المسلمون في خير جوار بخير دار إلى أن أذن الله لهم جل وعلا في الرجوع، ورجعوا بعد غزوة خيبر. كل هذه عوامل أهلت المسلمين للبقاء في هذه الديار، واستمرت رحلة الإيذاء من قريش للمسلمين الباقين بمكة، حتى رأت قريش فشل كل محاولة سلكتها لصد النبي وأتباعه عن سلوك هذه الدعوة. فما كان منهم إلا أن اجتمع مجموعة من شياطينهم واتفقوا على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب، لا يبايعونهم ولا يشترون منهم ولا يناكحونهم، واتفقوا على ذلك. وانحاز بنو هاشم وبنو المطلب الى شعب ابي طالب كلهم عن بكرة ابيهم الا عدو الله ابو لهب لعنه الله، فانه انحاز الى صف قريش وناصب المسلمين، او ناصب بني هاشم وبنو المطلب مسلمهم وكافرهم العداء. وظل المسلمون في هذا الشعب 3 سنين، نزل بهم من البلاء ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فيقول ابن كثير رحمه الله: ثم أسلم حمزة، حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجماعة كثيرون، وفشى الإسلام. فلما رأت قريش ذلك ساءها، يعني أحزنها ذلك، وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في سقف الكعبة. يقال إن الذي كتبها منصور بن عكرمة ابن عامر بن هاشم ابن عبد مناف، ويقال بل النضر ابن الحارث سابق الذكر، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده. اكتب عندك الصواب أن كاتب هذه الصحيفة لا هذا ولا ذاك، يعني لا هو منصور بن عكرمة ولا هو النضر بن الحارث، وإنما الذي كتب هذه الصحيفة، هذه الصحيفة على الصحيح، هو بغيض ابن عامر ابن هاشم، بغيض ابن عامر ابن هاشم، ودعا عليه رسول الله فشلت يده وانحاز إلى الشعر. بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب لعنه الله، فإنه ظاهر قريشا وبقوا على تلك الحال لا يدخل عليهم أحد نحو من 3 سنين. وهناك عمل أبو طالب قصيدته المشهورة جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا، ثم سعى في نقد تلك الصحيفة أقوام من قريش، فكان القائم في أمر ذلك هشام بن عمرو بن ربيعة ابن الحارث ابن حبيب ابن نصر ابن جزيمة ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي، مشى في ذلك إلى مطعم ابن عدي وجماعة من قريش، فأجابوه إلى ذلك، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة الأراضة، الأراضة نوع من الدواب كالسوس، فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله عز وجل، فكان كذلك. ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة، وحصل الصلح برغم من أبي جهل ابن هشام. ثم قال: واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة أن قريشا أسلموا، فقدم مكة منهم جماعة فوجدوا البلاء والشدة كما كان، فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة، إلا السكران بن عمرو زوج سودة بنت زمعة، فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، وإلا سلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة، فإنهما احتبسا مستضعفين، وإلا عبد الله بن مخرمة ابن عبد العزى فإنه حبس. فلما كان يوم بدر هرب من المشركين إلى المسلمين. هذه أو هذا خبر المقاطعة، خبر المقاطعة، هذه المقاطعة كما قلنا لما وجدت قريش كل المحاولات وكل الطرق إلى المحاولات إلى صد هذه الدعوة وإلى كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غايته، إنما تفضي بهم في النهاية إلى الفشل الزريع وإلى خيبة الأمل، ناصبوا المسلمين العداء، فشلوا في صدهم، فشلوا في إقناع أبي طالب في كف رسول الله عن دعوته، فشلوا في إقناع أبي طالب في أن يسلم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب لسنه ومكانته في قريش ما كانوا يستطيعون أصلا أن يتعرضوا لرسول الله بأذى، لكن الأمر اشتد عليهم وهم يريدون كف هذه الدعوة بل القضاء عليها وقتلها في مهدها، فما كان إلا أن اجتمع جمع من شياطينهم واتفقوا على هذه المقاطعة الكافرة الفاجرة، وانحاز بنو هاشم وبنو المطلب المسلم منهم والكافر، يعني ليس المسلمين فقط بل والكافرون ايضا انحازوا مع المسلمين في الشعر، لكن انحازوا معهم حمية لهم، حمية لهم. كيف نسلم اخواننا وابناءنا لهؤلاء ونتركهم بلا طعام يموتون؟ فانحازوا معهم حمية لهم. وظلت المقاطعة 3 سنين حتى بلغ الجهد بالمسلمين مبلغا لا يوصف، حتى ذكر اصحاب السير والتواريخ ان بكاء النساء وصراخ الاطفال وسغاء الشياه كان يسمع من وراء الجبل، كانت تسمع من وراء الجبل، كانوا يموتون جوعا، فأكلوا ورق الشجر وأكلوا الجيف من شدة ما نزل بهم من البلاء، حتى أخذت الرأفة والرحمة بقلوب بعض المشركين، فكان يوقر البعير، يعني يحمل البعير طعاما ودقيقا وزيتا وسمنا من الطعام ونحو ذلك، ثم ينطلق به خفية في جلح الظلام او مع غشاوة الصبح او مع غشاوة العشي، فيوجه الجمل الى شعب ابي طالب ثم يضربه ضربا شديدا، فينطلق الجمل بدون قائد حتى يدخل على المسلمين فيأخذوه. كانوا يفعلون ذلك شفقة، شفقة ورحمة. وكان حكيم بن حزام رضي الله عنه يدخل لعمته خديجة رضي الله عنها بعضا من ذلك عن طريق بعض اهل مكة، وكان الواحد بعد الواحد، لكن اين يقع ذلك من حاجة هؤلاء؟ فهم كثر، والذي كان يرسل اليهم خفية او غير ذلك ما كان يقوم بحاجتهم. لنتعلم، لنتأسى، لنتأسى، فانه خرج الان ممن يزعم انه يتصدر لحمل دعوة الاسلام على كتفه وراسه، وهو بكل أسف ليس على استعداد، لا نقول لأن يؤذى، بل ليس على استعداد أن ينظر إليه أحد نظرة لا تعجبه، ولو حصل لانغلق قلبه ولتقوقع في بيته. انظر إلى هؤلاء، إلى ما أصابهم، ما الذي حملهم على هذا، وما هو الحامل لهم على الثبات؟ إن الثبات في أيام الفتن وفي أيام المحن على المنهج الحق إنما هو دعوة بحد ذاته، وإن لم تتكلم. إن الثبات على المنهج في أيام الفتن والمحن دعوة بحد ذاته، وإن لم تتكلم، وإن لم تبين، وإن لم تفصل ملامح منهجك، هذا بحد ذاته دعوة. أين طلبة العلم ليتعلموا من مثل هذه المواقف؟ ثبت المسلمون حتى أكلوا ورق الشجر. الإنسان يصبر كشاب جلد قوي أن يجوع، أن يعرى، يتحمل، لكن أن ترى أولادك بين يديك يموتون جوعا، يتضاغون تحت قدميك جوعا، ما يستطيع أن يتحرك، وترى امرأتك وأهلك يموتون بين يديك جوعا، أي قلب، أي قلب مما يتحمل هذا؟ قد أتحمل هذا على نفسي كرجل، أما أن أرى أولادي وأهلي يموتون بين يدي وأنا صابر ثابت محتسب قائم على المنهج؟ هذه لفتة وصفعة على وجه الشرك وأهله، ودعوة لأن يسأل كل منصف نفسه لما يثبت هؤلاء. ما هو الحامل لهؤلاء على الثبات؟ أي دعوة هذه؟ لابد أن ثم أمر لا نعرفه، لابد أن في الأمر شيء لم نطلع عليه. ما الذي حمل هؤلاء على الثبات؟ لا يمكن أن يثبتوا لدعوة أرضية هذا الثبات أبدا. إذن هناك أمر وراء فهوم البشر وتقديراتهم هو الذي حمل هؤلاء على الثبات، إنه الله جل وعلا الذي ربط على قلوبهم الذي ثبتهم. كان من الممكن أن تتمالئ الجبهتان، الجبهة الداخلية وهم المشركون من بني هاشم وبني المطلب الذين ما زالوا على الشرك، ما الذي يحملهم على هذا العذاب؟ مع جبهة الكفر الخارجية فيستأصل المسلمين من على وجه الأرض. ولكن الحقيقة التي قد تخفى على كثير من المسلمين بكل أسف ويظنون يأسا وقنوطا ويقعدون عن العمل فيظنون أن الإسلام قد يموت، والإسلام لا يموت. الإسلام قد يضعف وقد يضعف جدا لكن لا يموت، لكن لا يموت، لأن الله جل وعلا أبى أن يجتمع أهل الباطل في الأرض على الإسلام في مرة واحدة، مع أنهم كلهم مجمعون على عداوة الإسلام وأهله، مع أن جبهات الكفر الداخلية والخارجية متفقون على عداوة الإسلام وأتباعه، لكن من حكمة الله وفضله ورحمته أن الله ما جمعهم في مرة واحدة على المسلمين في وقت واحد أبدا، إنجازا لوعده جل وعلا الذي أشار إليه حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: طلبت من ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. طلبت من ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، أي بمجاعة قاتلة، فأعطانيها. وطلبت من ربي ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل بيضتهم، فأعطانيها. وطلبت من ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فهلاكنا بأيدينا وفشلنا معنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع: إن هذه الأمة أمة مرحومة، عذابها بأيديها، عذابها بأيديها. وهذا هو الذي فسره النبي في الحديث الآخر: وطلبت من ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. أسد علي وفي الحروب نعامة، جماء تنفر من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، بل كان قلبك في جناحي طائر. فيما بيننا البأس شديد، ولا يلتمس بعضنا لبعض الأعذار، ونحمل كلام بعضنا على أسوأ محامله. تقول: يا أخي اتق الله، المتكلم لا يقصد، وتعلم من سلف، تعلم من الإمام الشافعي. ألم تقرأ قول الشافعي مرة في حياتك: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا ما دمت واجدا لها في الخير وجها. يقول لك: عم الشيخ سيبك من الكلام ده كله، الناس دي أنا اللي فاهمها، أنا اللي عاجلها وخبز. تمام يا أخي اتق الله، أحسن الظن بإخوانك، بل والله قد يكون الكلام لا وجه له في الشر أصلا، فيخلق بمرض قلبه وفساد طبعه وخبث طويته وجوها من الشر لهذا الكلام، ويعمى عن مواضع رشده ولا يحمل الكلام على وجه خير فيحمله على الشر. وطلبت من ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. لابد أن تعلم هذه الحقيقة، أن الإسلام لن يقضى عليه من أعدائه أبدا، بل سيظل إلى قيام الساعة. إنما نحن الذين نحتاج، وليس الإسلام هو الذي يحتاج، أن نتكاتف، أن نتضام، أن نتلاحم لأشعر وتشعر ويشعر بدفء الإيمان المفقود حال الفرقة، حال التشرذم، حال التحزب. انضم إلي وانضم إليك على المنهج قرآنا وسنة لنشعر بدفء الإيمان الذي فقدناه. فإن الصحابة رضي الله عنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم بمكة وهاجروا إلى الحبشة، وهاجروا إلى المدينة لينضم الواحد إلى أخيه فيشعر بدفء الإيمان المفقود في مكة، ليهرب من هجير الحياة الكالح ووجه الدنيا العابس في مكة. وكفى بهذا نعمة، وكفى بهذا فائدة، أن تنضم فتشعر بدفء الإيمان فتثبت ويقوى قلبك على أن تسلك هذا الطريق. وأنا أقول ينبغي أن نعتبر من هذا الموقف، لا سيما في هذه المرحلة التي نمر بها، أن يتضم الكل إلى بعضه، وأن نجعل الحاكم علينا كلام الله ورسوله. هذا إذا أردنا العصمة، هذا إذا أردنا النجاة. اشتد البلاء بالمسلمين ولكن ربط الله على قلوبهم وثبت الله أقدامهم. وما من محنة إلا وهي تحمل في طياتها منحة، وما من شدة إلا ويعقبها فرج، كما قال بعض أهل العلم من السلف، وقد سجنه بعض ظلمة الأمراء، قال له يا هذا اعلم أنه ما من يوم يمر من محنتي إلا ويقربني إلى فرج ويقربك إلى ضيق. فكانت هذه المحنة التي مر بها المسلمون في الشعبي من أقوى عوامل نشر الإسلام في مكة. ونأخذ من هذه الفترة دروسا نتعلمها في حياتنا. أول هذه الدروس أن ثبات الصحابة رضي الله عنهم في الشعبي كان نصرا عظيما بحد ذاته، دفع كثيرا من الناس إلى اعتناق الإسلام. الصبر ده دعوة، سلم يرى الإنسان يؤذى ويعذب ويموت وهو صابر، لابد أن يسأل نفسه ما الحامل لهذا أصلا على هذا الصبر، وهل هناك من شيء يرجوه؟ أهو مجنون أم أن هناك في الأمر أمرا لا نعلمه؟ فكان ذلك مدعاة للفت أنظار المشركين إلى التفتيش في الأمر، فاعتنق كثير منهم الإسلام. فاصبر واثبت، فثباتك على الحق دعوة وإن لم تتكلم. الدرس الثاني أن هذا الحصار أفاد الصحابة رضي الله عنهم عفة ونقاء في النفس وإخلاصا لا يعرف لها في تاريخ البشرية نظير أبدا، ولا أحسب فيما أعلم شيئا يربي النفوس على التجرد إلا هذا التفاني الذي فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد علم الصحابة علم يقين بهذا الحصار وبأمثاله من الشدائد التي مروا بها أن فقدان المنافع أن هلاك المصالح الخاصة، أن هلاك ما يملكون وما يبنون، أول ما يلقون من تضحية في سبيل عقيدتهم، وكل ذلك يهول. تريد أن تخرج بهذا المال؟ لا يكون. قال: أرأيتم إن خليتم بينه وبينكم وبينه تأخذونه وتدعونني؟ قال: خذوه. خذوه. أي مال؟ ما قيمة الدنيا؟ وهذا عين ما أشار إليه ربنا جل وعلا بقوله: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ما هي قيمة نفسك بجوار نفس رسول الله؟ ما هي قيمة نفسك بجوار دعوة الله ورسوله؟ إذا عرفت هذا هانت التضحيات. الدرس الثالث: كانت أيام الشعب هي البوتقة التي انصهر فيها المسلمون، فكانت بمثابة الفرن أو النار التي يخلص فيها الذهب من شوائبه، فخرجوا من الشعب ذهبا خالصا. ولذلك لما وقف بعض الصحابة بين يدي الحجاج وتكلم، فقال له الحجاج بظلمه وعتوه، قال: اسكت. او امام ابن زياد قال: اسكت، فانما انت من حسالة اصحاب محمد. فقال له الصحابي: سكلتك امك وهل كانت فيهم حسالة؟ هم الصحابة كانت فيهم حسالة؟ إنما الحسالة والنخالة في من جاء بعدهم، أما الصحابة فكانوا ذهبا خالصا، كلهم من أهل الجنة. ماذا تنتظر بعد هذا؟ لا يستوي منكم من آمن، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فكانوا ذهبا خالصا. ففي أيام الشعب عرفوا الدنيا على حقيقتها وثبتوا بعدها، فلم تزلزلهم الأحداث التالية رغم مرارتها، لم تزلزلهم كيوم بدر، كيوم أحد، كليلة الأحزاب، ما زلزلتهم الأحداث بعد ذلك، بل زادهم حصار الشعب ثباتا. ولو فطن أعداء الإسلام لهذه الحقيقة ما ضيقوا على المسلمين، إنما يقع التهاون في أيام الرخاء، يقع التهاون والتفريط في المناهج في أيام الرخاء إذا رفع التضييق، أما في أيام الضيق وأيام الشدة فما أحلى العبادة وما أحلى القراءة والصلاة. حتى إن الصحابة لما ثبتوا بعد هذه المحنة وواصلوا الدعوة إلى هذا الدين، تعسرت، لا أقول المشركون، بل تعسرت تيجان الملوك تحت أقدامهم وملك الدنيا ودانت لهم الأرض. الدرس الرابع: نتعلم من حصار الشعبي. أول ما نتعلم أيضا أن المعاناة تثقل النفس، وأن الابتلاء يزيد الإيمان، يزيد الإيمان لمعانا وبريقا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالابتلاء سنة، كما قال ورقة: ما من رجل جاء بمثل ما جئت به إلا عودي. فهذا يثقل النفس ويزيد الإيمان في القلب بريقا ولمعانا، لأنه له ثمن يدفع. وكان هذا الذين التزموا من 20 أو 30 سنة مضت يستشعرون هذا المعنى الذي أشير إليه أنا الآن. لكن لما صارت اللحية لا ثمن لها، صار النقاب لا ثمن له، صار الالتزام لا ثمن له، دخل في الصف الغبش. وهذه حقيقة معروفة. فبهذا الابتلاء يدوم الثبات بعد التضحيات الجليلة، ويراها العبد بعد ذلك كله قليلة في جنب ضخامة الأمانة التي يقوم بها. الدرس الأخير من دروس الشعبي: كلما اشتدت الأزمة وبدت كأنها لا مخرج منها جاء الفرج، قال تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويعلق النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولن يغلب عسر يسري. فأشد ساعات الليل سوادا هي التي تسبق بزوغ الفجر، فإذا اشتدت بك الأزمات فاصبر. ولقد أحسن من قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد، وإذا أتتك مصيبة تسجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اصبر لكل مصيبة واثبت. ثم بعدما خرج النبي من الشعر، وبعدما خرج الصحابة من الشعر، ما قالوا بقى زي ما احنا بنقول ما خلاص عم الحج كفاية اللي حصل، واحنا الحد كده خلينا حبايب، وانا انت مش عايز نصلي انا هصلي، لكن خلاص انا ما عادش لي علاقة لا بيك ولا بالكلام ده كله، انا همشي جنب الحيطة مولانا وخلاص. ما قالش بقى يكفي؟ الواحد فينا النهاردة لو حصل له زيارة من زوار الفجر، واخد بالك معي، وضرب ولا بتاع ولا عط اليوم ولا يومين، يطلع متغير المنهج، متغير الفكر، إلى غير هذا. لا، الصحابة قلنا خرجوا من هذه المحنة ذهبا خالصا، فخرجوا من الشعب أمضى عزيمة مما دخلوا، وأمضى إصرارا على نشر الدعوة وتبليغها، فتحركوا رجالا ونساء، وتحرك سيدهم وسيد العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعطي نفسه هدنة يستريح بعد 3 سنين من العري والجوع والعذاب، إنما اتجه إلى الطائف، إلى عاصمة العرب الثانية في الجزيرة، ليدعو إلى الله. ورحلة الطائف، وما أدراك ما رحلة الطائف؟ يخرج رسول الله ليلقى بعد الأذية أذية أخرى، ويلقى بعد هذه الإهانة إهانة ثانية، فيجلس في الطائف 10 أيام يتحرك على قبائل الطائف كلها، ويسأل: قبيلة من هذه؟ فيقولون: قبيلة فلان، وكان معه غلامه زيد. من سيدها؟ فيقولون: سيدها فلان ابن فلان. فينطلق إليه ويعرض عليه الإسلام ويقرأ عليه القرآن، فيسخر منه ويستهزئ منه ويستهزئ منه، فيقول له رسول الله: أما إذ أبيت أن تقبل ما عرضت عليك فإني لا أكلفك كثيرا، لا أطلب منك إلا أن تكتم علي. كأن هذا اللقاء ما حصل، فيرد عليه المجرم: ولا هذه. ويتقلب بعد 10 أيام يدور على أهل الطائف كلهم، ثم يخرج بعد هذه الرحلة، وقد وقف له أهل الطائف صفين على الطريق، لا يعطونه التحية ولا يعظمون له على مجهوده الرائع الذي بذله، لا والله، بل أغروا به السفهاء والغلمان، فرجموه بالحجارة حتى أدموا قدمي أفضل من مشى على الأرض وسال أشرف دم على الأرض سال دم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد يقيه بنفسه حتى مال على حائط أي بستان لعتبة ابن ربيعة وأخيه فلما رآه عتبة وأخوه من بعيد عرفوه فقالوا لغلام لهما يقال له عداس اذهب إلى هذا الرجل الجالس وأعطيه قطفا من عنب فذهب عداس غلامهما وقطع له قطفا من العنب وأعطاه فلما أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى الله وأكل فقال له من أنت فإن أهل هذه البلاد لا يذكرون الله فقال له النبي من أي البلاد أنت قال أنا من أهل نينوى منطقة بالعراق من أهل نينوى فقال له النبي بلد أخي العبد الصالح يونس ابن متى فبكى عداس وقال ومن أدراك ما يونس ابن متى والله لقد خرجت من نينوى وما فيها عشرة يعلمون من يونس ابن متى فمن أنت قال له النبي ذاك نبي وأنا نبي فأقبل وأكب على رأسه يقبل رأس رسول الله ويده ورجله فلما رأى ولد ربيعة هذا قال إن محمدا سيفسد عليك غلامك ثم نهراه وقالوا لا يفتنك عن دينك فإن دينك خير من دينه ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهموما مغموما ليس لنفسه ليس لما أصابه ليس لأنه ترك أولاده وزوجته بدون راع يرعاهم لم يغضب رسول الله لنفسه إنما رجع مهموما لأمر دعوته وحسنا على الناس أن صدوا عن الله وعاندوا فلم يستفق من همه وأنا أريدك أن تستشعر نفسية رسول الله بعد هذه الرحلة أي هم أصابه حتى أنه مشى مسافة تقرب من 50 كيلومتر وهو ما يشعر بمن حوله يقول فما استفقت إلا بقرن المنازل كما في الصحيحين من حديث عائشة هل مر بك يوم كان أشد عليك من يوم أحد قال يا عائشة لقد لقيت من قومك يعني الكثير وكان أشد ما لقيت يوم العقبة يوم عرضت نفسي على عبد يانين بن عبد كلال وهذا سيد أهل الطائف وهو أول من بدأ به رسول الله إلى الإسلام فلم يجبني فخرجت مهموما على وجهي فلم أستفق إلا بقرن السعالم وهو قرن المنازل الذي يسمى الآن بالسعدية ميقات أهل الطائف قال على صوت في سحابة فإذا جبريل فقال يا محمد صلى الله على محمد إن الله قد سمع ما قلت لقومك وما أجابك به قومك وهذا ملك الجبال فمر بما شئت لو شئت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل فقال الرحمة المهداة طال النعمة المسداة، قال الجدير بوصف العزيز الحكيم جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أنا أسألك بالله لو أصابك عشر معشار هذا من الناس، أكنت ترجو لهم الخير وتكن لهم الخير كما أكنه رسول الله؟ كيف كانت هذه النفس؟ وأي عظمة كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولقد صدق فيه قول القائل: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأفضل منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء. أي خلق؟ بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يقول المصنف: فلما نقضت الصحيفة وافق موت خديجة. يبقى خرج من الشعر وماتت خديجة، أو خرج إلى الطائف ورجع بهذه الأحزان التي تنوء بها الجبال، وماتت خديجة، ومات أبو طالب. قلت قبل ذلك: الأحزان المتلاحقة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مقصدا ربانيا لصهر نفسه، ليظل مرهف الحس عليه الصلاة والسلام شاعرا بالمجتمع من حوله. وهذا العام الذي سمي في السيرة بعام الحزن، ما إن خرج من الشعب ورجع من الطائف حتى ماتت خديجة، الصدر الذي كان يبسه رسول الله همه، ومات أبو طالب، الجدار وحائط الصد الذي كان يمنع حملات المشركين أن تصل إلى رسول الله بسوء، إذ هو القائل: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. مات أبو طالب، وكان بينهما ثلاثة أيام، يعني بين موت خديجة وأبي طالب ثلاثة أيام، ما رقأت الأحزان في نفس النبي حتى مات أبو طالب. فاشتد البلاء على رسول الله من سفهاء قومه وأقدموا عليه، فخرج رسول الله إلى الطائف لكي يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، ودعاهم إلى الله عز وجل فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب، وآذوه أذى عظيما لم ينل قومه منه أكثر مما نالوا، فرجع عنهم ودخل مكة في جوار المطعم بن عدي بن نوفل ابن عبد مناف. يعني حتى هذه لم يستطعها النبي عليه الصلاة والسلام. خرج من الشعب، فماتت خديج، ومات أبو طالب، وكانت رحلة الطائف وما فيها من الأحزان. بل لما أراد أن يدخل بلده وملاعب صباه منع، ولم يدخل إلا في جوار رجل مشرك، وجعل رغم كل ذلك يدعو إلى الله عز وجل، ورد جوار المشرك عليه. فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي في هذه الفترة، أسلم الطفيل بن عمرو. وأنا أريد أن تجعل لنفسك نظرة فاحصة على الصحابة الذين أسلموا في فترة مكة أو في العهد المكي، لترى الفارق الهائل بيننا وبين هؤلاء. طفيل بن عمرو الدوسي رجل كان سيدا، ودوس قبيلة من الأزد، قبيلة من الأزد، والطفيل رجل سيد مطاع في قومه. قدم مكة للعمرة، فلما علم به أهل مكة استقبلوه خارج مكة، لأنهم يعلمون أن إسلام مثل هذا يشكل خسارة فادحة على جبهة الشرك والكفر بالله. وجاءوا بالقينات الراقصات المغنيات فغنوا غنوا وبالخمر فسقوا ونحروا له الذبائح وسهروا الليالي الحمراء وحدثوا انه ظهر قبلنا فتى فتى حتى مش رجل لا فتى كما يقول اهل الباطل عن اهل الحق في كل زمان ومكان شرذمة شوت عيال هكذا يقولوا فتى يقال له غلام عبد المطلب جاء بقول كالسحر يا طفيل يفرق بين الرجل وأبيه ويفرق بين الرجل وأخيه ويفرق بين الرجل وصاحبته فإياك ثم إياك أن تسمع له يقول الطفيل فما زال بي يخوفونني محمدا حتى خشيت على نفسي أن أسمع منه شيئا فحشوت أذني قطنا حتى لا أسمع منه ثم دخلت إلى الحرم لأطوف بالبيت فإذا رسول الله يصلي بجوار الكعبة يقطع القرآن بصوته العذب صلى الله عليه وسلم فأبى الله إلا أن يسمعني من كلام فقلت في نفسي وقد سمعت كلاما جميلا ويحك يا طفيل ألست من أعلم العرب بكلامها بشعرها ونسرها وأعلم العرب بنفس الكهان وعقدهم إلى آخر هذا انزع هذا عنك واسمع فإن كان خيرا قبلته وإن كان شرا كنت أبعد الناس عنه أنت لك عقل يعني ما كان بهيمة تقات كالذين يتبعون على غير هدى ولا بصيرة لم يجعلوا أنفسهم تبع فقط بدون بصيرة لك عقل تميز أين الأدلة ووضوح الأدلة لا تبعية مطلقة قال فسمعت كلاما لم أسمع كلاما مثله فانتظرت حتى رجع رسول الله إلى بيته ثم طرقت عليه بابه وقلت يا محمد لقد كان من أمري كذا وكذا وإن قومك ما زالوا بي حتى حشوت وحكى له خبره فاعرض علي أمرك هو أنت بتدعو لإيه قال فتلى عليه رسول الله القرآن قال فسمعت كلاما ما سمعت كلاما قط كان أبرك ولا خيرا منه فقلت يا رسول الله كيف يصنع من أراد الدخول في هذا الدين فعلمه فآمن مكانه شوف الصحابة دول بقى في وجود صاحب الدعوة ما قالش بقى زي ما احنا نقول خلاص ما هم شيخ يا ما همت والدعاة والدنيا هو حد محتاج لي لا كان الواحد منهم بمجرد ان يتذثر بنثار الايمان والتقوى يشعر انه المسؤول الوحيد عن هذه الدعوة حتى في وجود صاحب الدعوة رسول الله فكان يقوم بها كأنه الرسول لذلك مكن لهم في لمح البصر لما قال الله جل وعلا سيهزم الجمع ويولون الدبر عمر يستبعد متى هذا ونحن لا يأمن الواحد منا أن يذهب لقضاء حاجته ما دارت الأيام إلا لمحة حتى ملكوا موضع قدم كسرى وقيصر إنه الصدق والثبات قال يا رسول الله إني راجع إلى دوس وداعيهم إلى الله فاسأل الله أن يجعل لي آية تكون أمارة على صدقه فدعا الله أن يجعل له آية قال فانطلقت إليهم فلما كنت على سنية أشرف منها عليهم أرسل الله في جبهتي نورا كالمصباح فقلت اللهم في غير وجهي حتى لا يظنونها مثلة أن خالفت دينهم فتحول النور من جبهتي إلى طرف صوتي فجعل لا يشير إلى ناحية إلا أضاءت بهذا النور فلما نزل على القوم خرج له أبوه ليستقبله قال إيه قال إليك عني فلست مني ولست منك قال وما لك يا بني ولما قال لأني أسلمت وآمنت بمحمد قال يا بني ديني دينك ديني فعلمه كيف يفعل إذا أراد الدخول فآمن. ثم جاءت زوجته فقال إليك عني لست منك ولست مني. فقالت ولم بأبي أنت وأمي؟ قال قد فرق بيني وبينك الإسلام. قالت دينك ديني. قال فاذهبي إلى حناذ الشرى, أو قال إلى حمى ذي الشرى. وذو الشرى هو الصنم الذي كانت تعبده دوس. فاغتسلي فإن به وشل, يعني كان عنده عين في الجبل يخرج منها ماء قليل. فاغتسلي. فقالت بأبي أنت وأمي وتخاف علي من ذي الشرى, أو أنك لا تخاف علي من ذي الشرى شرى؟ قال لا أخاف عليك منه وأنا ضامن لك بهذا. فذهبت فاغتسلت ثم آمنت ثم انطلق الطفيل يدعو قومه, فآمن منهم من آمن وصد منهم من صد, حتى رحل الطفيل إلى رسول الله في المدينة وقال يا رسول الله, وهو في خيبر أو قبل خيبر, وقال يا رسول الله إن دوسا عصت الله فادعوا الله عليهم. فتوجه رسول الله إلى ربه وأراد أن يدعو, فقال الصحابة هلك الدوس, لكنه الرحمة صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم, ارجع يا طفيل إلى قومك وادعوهم. فذهب ودعاهم فآمنوا. وجاء الطفيل في خيبر بثمانين أسرة, أسرة مش ثمانين فرد, بثمانين أسرة دخلت في دين الله بدعوة رجل إلى الإيمان إلى الإسلام. أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي ودعا له رسول الله أن يجعل الله له آية, فجعل الله في وجهه نورا. فقال يا رسول الله أخشى أن يقول هذا مثله, فدعا له فصار النور في صوته فهو المعروف بذي النور. ودعا الطفيل قومه إلى الله فأسلم بعضهم وأقام في بلاده. فلما فتح الله على رسوله خيبر قدم في نحو من ثمانين بيتا, 80 أسرة أتى بهم الطفيل رضي الله عنه. لكن الأحزان ما زالت لم تهدأ نارها في نفس النبي عليه الصلاة والسلام. حصار الشعبي, موت خديجة, موت أبي طالب, كل هذا رحلة الطائف, كل هذا يتتابع على رسول الله في أيام قلائل متعاقبة, ويلحق رسول الله من الأذى ما لا يمكن لأقلام أهل الأرض أن تصفه. ويريد الله رحمة بنبيه أن يسليه, أن يسليه وأن يسري عنه. فكانت رحلة الإسراء والمعراج. طيب لا لا أصبر, عشر دقائق بس أشوف. طيب صل على النبي. وأخذ أولا الدروس المستفادة من رحلة الطائف. بعدما خرج النبي من الشعب وذهب إلى الطائف, وما انطوت عليه هذه الرحلة من العذاب الذي أصاب رسول الله من أهل الطائف وسفهائها. ثم في طريقة رجوعه ودخوله مكة في جوار المطعم, فإننا نستخلص من هذه دروسا كثيرة, منها أن ما كان يلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم من مختلف ألوان المحن والبلاء إنما هو من جملة أعماله التبليغية إلى الناس. قلت الصبر والثبات دعوة وإن لم تتكلم. الدرس الثاني استقبل النبي صلى الله عليه وسلم تلك المحنة راضيا, راضيا, وتجرع المحن كلها صابرا محتسبا, وإلا فقد كان بوسعه أن ينتقم من السفهاء الذين آذوه ومن الزعماء الذين أغروا به السفهاء, وقد جاء ملك الجبال ولو شاء لأمره أن يطبق عليهم الجبلين، لو شاء لفعل، لكنه صبر صبرا جميلا ولم يشأ أن يفعل شيئا من ذلك أبدا، فهو يرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. كل ذلك يدلك على عظمة نفسه وعلو همته عليه الصلاة والسلام، وأن النصر لا بد مع الصبر. الدرس الثالث أن الشكوى إلى الله نوع من التعبد. إذا أصابك بلاء، شر، محنة، فتنة، فشكوت إلى الله عز وجل، فهذا نوع من التقرب إلى الله عز وجل، يتقرب به العبد، ويحب الله أن يسمع صوت عبده المؤمن. أن الشكوى من البلاء والمحنة لله عز وجل نوع تعبد لله تبارك وتعالى. الدرس الرابع، نلمح في هذه الرحلة عمق توحيد النبي عليه الصلاة والسلام ومبلغ تجرده وإخلاصه، فهو يستعذب كل الأذى من أجل الله، فهانت عليه الصعاب. الدرس الخامس، أن الدعاء من أقوى وأعظم العبادات وأقوى الذخائر والعدد التي يعدها المؤمن لمجابهة البلاء وأعدائه. الدرس السادس، أن في كل موقف من مواقف الإيذاء التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم رد إلهي على ذلك الإيذاء، ورد على ما يهدف إليه أصحابه، يعني نحن صابرون مهما حصل، فافعلوا أو اصنعوا ما بدا لكم. الدرس الثامن، بيان فضل الزيد وما كان يفعله من وقاية رسول الله بنفسه، وهذا يدلك على فضل الصحابة ومبلغ ما قاموا به في سبيل هذا الدين، إذ أن الإسلام إنما وصلك على أعناق الرجال. الدرس التاسع، لئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير موجود بيننا اليوم إلا أنه لا يتصور الدفاع عنه بالنحو الذي كان يفعله الصحابة، ولكن ذلك من الممكن أن يتحقق على نحو آخر، هو ألا نضن على أنفسنا بالمحن والعذاب في سبيل الدعوة، وأن نسهم بشيء من تحمل الجهد. لو أصبت لا تقف، تحرك كما كانوا يتحركون، تحرك كما كانوا يتحركون. الدرس العاشر، الدليل على وجود الجن، لأن في مرجع النبي من الطائف نزل بمكان يقال له نخلة، وهو المكان الذي جاء فيه رسول الله وفد الجن وهو لا يعلم بهم، وأعلمهم الله جل وعلا وأعلمه الله جل وعلا بهم، كما أخبره قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن الآيات، الدليل على وجود الجن. كان هذا أيضا من التسرية عن رسول الله التي أرادها الله جل وعلا. الدرس الحادي عشر، أننا نرى من هذه الرحلة موقع كل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في سياحته إلى الطائف، وأثر كل هذا الذي عاناه في نفسه، يتضح ذلك من قول النبي لزيد بن حارثة متعجبا، أو من قول نعم من قوله لزيد بن حارسة حينما سأله زيد بن حارسة كيف يا رسول الله نعود إلى مكة أو تعود إلى مكة وقد أخرجوا. أنت الآن خرجت من بين أهل مكة أخرجوا هترجع لهم إزاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ثقة واطمئنان يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وإن الله مظهر أو ناصر دينه ومظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ثقة مطلقة في نصر الله وموعوده. الدرس الثاني عشر لا ينبغي لحامل الحق أن تصده المحن ولا الفتن فإن ذلك من خور العزيمة وضعف الهمة. الدرس الثالث عشر حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لصنيع المطعم بن عدي حيث رجع في جواره وكان كافرا وكان المطعم كافرا وأحسن إليه النبي لما أسر في بدر وقال لو كان أو وأحسن النبي لمن أسر من طرف المطعم في بدر وقال لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى الذين قتلهم رسول الله في بدر لتركتهم له. فحفظ الجميل له. الدرس الرابع عشر أن الله أو أن الداعية قد يحميه أحد أقربائه ممن ليس على منهجه كما حصل في الشعر وكما حصل من حمزة مع أبي جهل وكما حصل من المطعم بن عدي وهؤلاء. الدرس الخامس عشر دور الزوجة المؤمنة مع زوجها وما قامت به خديجة والدرس كم الوفاء الجميل خلق أصيل ومبدأ من مبادئ الإسلام العظيمة حيث تجلى ذلك في وفاء رسول الله لخديجة لما قدمته فلم يتزوج عليها حتى ماتت بل كان يذكرها بخير حتى ماتت رضي الله عنها. الدرس السادس عشر في رحلة الطائف بعد حصار الشعب دليل على العزم الجازم والتصميم القاطع من رسول الله والمسلمين على عدم ترك هذه الدعوة والمضي في نشرها مهما يفعلون. الدرس السابع عشر في إغراء زعماء سقيف سفهاءها بالنبي عليه الصلاة والسلام دليل على أن طبيعة الشر واحدة وأن الكفر ملة واحدة. الدرس الأخير في سيل الدم من قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكبر مثل لما يتحمله الداعية في سبيل الله فإن أزيد فهذا رسول الله فلست وحيد الطريق فقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الدروس وغيرها كامنة وراء هذه الرحلة المباركة ثم أراد الله جل وعلا كرما منه وفضلا أن يسري وأن يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم فكانت الآية المعجزة والرحلة الباهرة رحلة الإسراء والمعراج وما انطوت عليه من دروس لا يعلمها إلا الله وحده. وهذا يعني ما أشير إليه في المرة القادمة حتى لا نطيل أكثر من هذا ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.